بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ضمانهما بالسبب، ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم يختص بالدال، وهو تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله لما ذكر تحريم الدلالة على الصيد، قال: ولا تحرم دلالة على طيب ولباس. وفرق المؤلف بينهما رحمه الله بأن الدلالة على الطيب واللباس لا تكون سببا في التحريم بالنسبة للدال، بخلاف الدلالة على الصيد. فلو أن المحرم دل شخصا على صيد فصاده، سواء كان محرما أم حلالا، حرم عليه. وأما لو دل شخصا محرما أو حلالا على طيب أو لباس لم يحرم عليه. لو قال مثلا: هذا اللباس جميل، اشتري هذا اللباس، اشتري هذا الطيب، فاشتراه، فهل يحرم على الدال؟ الجواب لا. لكن لو قال: هذا صيد فصادة، سواء كان الصائد محرما أم حلالا، فإنه يحرم على الدال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ فدل هذا على أن الإشارة والدلالة من المحرم أنها تكون سببا لتحريم الصيد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تحرم دلالة حلال محرما على صيد بغير الحرم، لأن صيد الحلال حلال، فدلالته أولى ويضمنه المحرم إذا قتله، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلا أن يكون الصيد في الحرم فيشتركان، أي الحلال والمحرم في الجزاء كالمحرمين، لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. نعم، يعني لو أن حلالا دل محرما على صيد فصاده، فالضمان يكون على المباشر، الضمان يكون على المباشر وهو المحرم. وأما طيب، فإذا قال قائل عكس ذلك، لو أن محرما دل حلالا على صيد، تقولون الضمان على من؟ على الدال. فلماذا لا تطردون القاعدة وتكون الضمان على المباشر؟ فنقول: الفرق بينهما أن المحرم الصيد محرم عليه مباشرة وإعانة وإشارة وغير ذلك، هذا هو الفرق، فهمتم؟ إذن لو أن حلالا، لو أن حلالا دل محرما على صيد فصاده، نقول هنا الضمان على المحرم، لأنه ماذا؟ لأنه مباشر. طيب العكس، لو أن محرما دل حلالا على الصيد، نقول الضمان على المحرم. لماذا لا تقول الضمان على المباشر؟ نقول الضمان على المحرم لأن المحرم الصيد بالنسبة له حرام مباشرة وتسببا وإشارة وإعانة وغير ذلك، بخلاف الحلال فالصيد في حقه الأصل أنه حلال. نعم، قال: إلا أن يكون الصيد في الحرم فيشتركان، لأنه بالنسبة للمحرم اجتمع فيه أمران، حرم وإحرام، وبالنسبة للحلال اجتمع فيه أمر واحد وهو الحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم، أو اشترك فيه سبع ومحرم في الحل متعلق باشترك، فعلى المحرم الجزاء جميعه، لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب. فغلب الإيجاب، كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم. وقال القاضي في المجرد: مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود. نعم، إن قصد المحل إعانة المحرم. طيب، يعني الإذن هناك منتف وهنا موجود، لأن الحلال الصيد بالنسبة له من حيث الأصل حلال، لكن بالنسبة للمحرم محرم فيكون الضمان عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود. نعم، إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء، قاله في القواعد الفقهية في 29. نعم. على المحرم لا يمكن تضمينه السبع. يعني التعليل يختلف، بالنسبة للحلال نقول لا يكون عليه ضمان لأنه بالنسبة له حلال، أما بالنسبة للسبع فلا يمكن تضمينه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم إن كان جرحه، وقوله رحمه الله فإنه يكره، والصواب أنه يحرم، لأن الإعانة على المحرم حرام. قال: كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء، فإنه يحرم في هذه الحال إلا لمضطر، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. فمثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة، لو كانت امرأة مثلا لها متجر فلا يجوز لها أن تبيع على الرجال الذين تلزمهم الجمعة بعد النداء الثاني، لأنها تكون معينة لهم على الإثم والعدوان، لأن الله عز وجل وذروا البيع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم إن كان جرح أحدهما أي الحلال والمحرم قبل صاحبه، والسابق بالجرح الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا اعتبارا بحال جنايته عليه، لأنه وقت الضمان. وإن سبقه المحرم فجرحه وقتله أحدهما أي الحلال أو السبع، فعلى المحرم أرش جرحه فقط، لأنه لم يوجد منه سوى الجرح. وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جراحاه أحدهما بعد الآخر ومات منهما، فالجزاء كله على المحرم تغريبا للوجوب كما سبق. نعم، إذا ذكر ثلاث حالات رحمه الله: إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه، والسابق هو الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا اعتبارا بحال الجناية. وإن كان المحرم وإن سبقه المحرم وقتله أحدهما، فعلى المحرم أرش الجرح، لأن القتل لم يكن من فعله. وإن أشكل الأمر، يعني كان الجرح في حالة واحدة ومات، فالجزاء كله على المحرم تغريبا لجانب الحظر. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن جرحه محرم ثم قتله محرم، فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء. وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر ثم كذلك إلى عشرة فقتله العاشر، فالجزاء على جميعهم لاشتراكهم في الإثم والتسبب. وإن قتله الأول فلا شيء على غيره، فهو هنا كالمتمالئين على القتل. يعني لو أن محرما دل محرما على صيد، قال هذا صيد، المدلول الذي دل على الصيد قال لآخر هذا صيد، ثم الثالث ثم الرابع إلى آخره، فقتله العاشر، فالجزاء عليهم جميعا لاشتراكهم، لأنه لولا دلالة التاسع ما قتله العاشر، ولولا دلالة الثامن ما دله التاسع، ولولا دلالة كذا، فالأمر متسلسل. فهو هذه المسألة كالتواطؤ، يعني كما لو تواطؤوا على قتل إنسان، لو تواطأ جماعة على قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. ها؟ كيف متسببا؟ إيه، بس هم أعانوا، والمحرم إذا أي إعانة منه تكون حراما. إيه. نعم. في مسألة الضمان إذا اجتمع متسبب ومباشر أيه. لا هذه ليست كذلك، هذه مثل التمالؤ. أرأيت لو تمالأ 10 أشخاص على قتل شخص، أحدهم يراقب والآخر كسر الباب والثاني أمسك والعاشر باشر القتل، يقتلون جميعا. إيه نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قتله الأول فلا شيء على غيره، لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل، ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة، يعني لو قتله الأول يعني محرم دل محرما، ثم دل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم، لكن الذي قتل هو الأول، نقول هؤلاء وجودهم كعدمه، لأن الدلالة لأن دلالتهم لم تؤثر شيئا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرما عليه، أي على الصيد، فيكون جزاؤه بينهما نص عليه. نعم. سبق هذه في الأمس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نصب حلال شبكة ونحوها كفخ ثم أحرم لم يضمن ما ترف بذلك ما لم يكن حيلة، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق. طيب لو نصب حلال شبكة يعني في الحل وضع شبكة للصيد ثم أحرم فتلف فيها ما تلف من الصيود فلا يضمن ما لم يكن حيلة، ما لم يكن وضع ذلك تحينا على إيش الصيد حال الإحرام، فإنه يكون حراما، كحال اليهود الذين لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ها وضعوا شباكهم يوم الجمعة. نعم. نعم. اي ما لها اثر، ما لها اثر، لان الاصل من الاصل الدال هو الاول، اذن الدال الاول هو المباشر. يعني هل الان الثالث والرابع والخامس لهم اثر؟ لا، لكن لو ان العاشر هو الذي قتل فالعاشر من الذي دله؟ التاسع. التاسع من الذي دله؟ الثامن. الثامن من الذي دله؟ الى ان الاصل الاول. إذا الأول له أثر في قتل التاسع. نعم. بخلاف إذا كان الأول، لأن الأول أقول لم يدله أحد، هو بنفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، كان حفرها في داره ونحوها من ملكه أو موات، أو حفر البئر للمسلمين في طريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة على الاصطياد، فإن كان حيلة ضمن، لأن الله تعالى عاقب اليهود على نصب الشبك يوم الجمعة وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد، وهذا في معناه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وإلا أي وإن لم يكن حفر البئر. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. واعلم أن شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما كان المعتبر فيه شرعنا، بحيث أن شرعنا نسخ شرع من قبلنا، فلا اعتبار بشرع من كان قبلنا. والقسم الثاني ما أقره شرعنا بأن ورد في شرع من قبلنا وأقره الشرع، فيكون شرعا لنا بإقرار شريعتنا له، لا بكونه شرعا لمن كان قبلنا. والحال الثالثة أن لا يرد في الشرع إقرار ولا إنكار، فهذا شرع لنا. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل هو شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا إيش أمر به أو نهي عنه. فالأحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يرد شرعنا بخلافه، أن يرد شرعنا بخلافه، فالمعتبر شرع من قبلنا، فالمعتبر شرعنا. مثال ذلك، ما هو المثال؟ شحوم ها؟ من محاريب وتماثيل جفان. لا لا نبي عيسى. شحوم الأنعام. الغنائم. الغنائم كانت حراما على من سبق. قال وأحلت لي الغنائم. هذا الشريعة جاءت بخلاف شرع من سبق. طيب ما جاءت شريعتنا بإقراره كان مشروعا فيما سبق وجاء شرعنا بإقراره مثل ماذا؟ ها؟ اي نعم صيام يوم عاشوراء غير القسامة كانت معروفة في الجاهلية مثلا، لكن احنا نريد شريعة من مشروع في الأمم السابقة الصيام. نعم. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بإقراره ولا إنكاره فهو شرع لنا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإلا أي وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ضمن ما تلف بها من الصيد كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة. قال ابن عقيل لو باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية. إلى أن الإنسان باع فخا أو شبكة منصوبتين احترازا مما له لم تكن كذلك فوقع فيها صيد في الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط ضمانه، وهذا مقيد بما إذا لم يخبر البائع المشتري بأن قال مثل هذا أزل الفخ أو أزل الشبكة أو نحو ذلك بحيث يبرئ ذمته، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على المشتري. نعم. ها؟ لا بس ما أخبره، قال بعتك الشبكة الفلانية أو بعتك كذا وكذا ولم يخبر. أي نعم يعلم أنه منصوبين. نعم. لا إذا كان المشتري يعلم أن منصوبة دخل على يكون الضمان على الثاني، لكن هذا محمول على إذا لم يعلم. نعم. أو إذا علم لكن يجهل الحكم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو غيره من المحرمين أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه لما تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال كلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وكذا يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله. نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة. إذن هذه المسائل الثلاثة التي يحرم فيها الصيد على المحرم. أولا أكل صيد صاده لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ووجه الدلالة أن الله قال لا تقتلوا، وها هنا قاعدة أنه متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه أنه لا يجوز أكله، متى عبر عن ما يؤكل بالقتل فمعنى متى عبر عن الحيوان بالقتل فمعناه أنه لا يجوز أكله. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فالذبحة فيما يؤكل والقتل فيما لا يؤكل. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. المسألة الثانية أو دل عليه، يعني أن يكون منه دلالة أو إشارة أو إعانة لحديث أبي قتادة. والمسألة الثالثة ما صيد لأجله، يعني ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه حرام. أي ما صيد المحرم حرام مؤينة. لكن لو أن الحلال صاد صيدا للمحرم حرام، ولهذا الفقهاء ذكروا قال وما حرم على محرم لا يحرم على وما صيد لأجل محرم لا يحرم على محرم غيره. نعم. ويذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لما في الصحيحين من حديث الصائم بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه. تعرفون الحمار الوحشي؟ ها؟ ها؟ أي نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله لما في الصحيحين من حديث الصائم بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فيه المطلب بن حنطب قال الترمذي لا يعرف له سماع من جابر. وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا ألا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي. رواه مالك والشافعي. أي نعم. وعليه أحسن الله لي. قال رحمه الله وعليه أي المحرم الجزاء إن أكله، أي ما صيد لأجله، لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد، بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله، نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتل. إذا صيد لأجله وأكله المحرم يضمن لأنه أتلفه بالأكل، وأما ما صاده فيضمنه لأنه أتلفه بالقتل. واضح؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله، ولأنه ميتة وهي لا تضمن، ولهذا لا يضمنه بأكله، ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره. وإن أكل المحرم بعضه أي بعض ما صيد لأجله ضمنه بمثله من اللحم من النعم كضمان أصله لو أكله كله بمثله من النعم، والفرع يتبع أصله ولا مشقة فيه، أي في ضمان البعض بمثله من اللحم لجواز عدوله أي المحرم إلى عدله أي البعض من طعام وصوم، فلا يفضي إلى التشقيص. طيب لو أكل المحرم بعض الصيد يقول ضامنه بمثله من اللحم من النعم كضمان أصله، فمثلا لو أكل بعض حمامة، حمام الصيد، الحمامة فيها شات، فيضمن بعض الشات، فلو أكل النصف ضمن نصف شات ونحوه. نعم. ولهذا قال يقول المؤلف رحمه الله ضامنه بمثله من اللحم، والفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يحرم عليه أي المحرم أكل غيره، أي غير ما صيد أو ذبح له، إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم. فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له لما سبق، ولا يحرم على غيره من المحرمين لما مر وما حرم. طيب هذه يقود إلى مسألة، لو أن شخصا مثلا فتح مطعما، ها، يبيع مطعم ومن ضمن ما يذبح لحم حمام وأرانب، هل يجوز للمحرم أن يأكل؟ ها؟ نقول نعم، لأنه لم يصد لأجله، هو يبيع لعموم الناس محرم ولا غير محرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يحرم على غيره من المحرمين لما مر وما حرم على محرم لدلالة أو إعانة أو صيد له أو ذبح له، لا يحرم على محرم غيره، على محرم غيره. طيب وما حرم على محرم لدلالة أو إعانة أو صيد لأجله، يعني لو أن محرما دل شخصا حلالا أو غيره أو أعانه أو صاده لأجله، نقول هذا المحرم الذي حصلت منه الدلالة أو الإعانة أو صيد لأجله حرام عليه، لكن هذا الصيد لا يحرم على محرم غيره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أي غير الدال أو المعين أو الذي صيد أو ذبح له كحلال، أي كما لا يحرم على حلال. وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله، لأنه ميت يحرم أكله على جميع الناس. نعم، لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه، لكن هل الضمان على القتل أو على الأكل؟ نقول الضمان على القتل، لأنه بمجرد صيده صار ميتة، والميتة لا تضمن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والميتة غير متمولة فلا تضمن. وكذا إن حرم الصيد عليه، أي على المحرم، بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة إليه، فأكل منه لم يضمن ما أكله للأكل، بل للسبب من الدلالة ونحوها، لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه كما تقدم. وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق، لأنه كجزئه. ويحرم تنفير الصيد، يعني يضمن لو أتلف بيض صيد أو أتلف لبنه فإنه يضمنه لأنه كجزئه، فعليه الضمان. لكن يكون ضمانه بالقيمة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم تنفير الصيد لأنه إيذاء، وكصيد الحرم، فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن التالف بمثله أو قيمته، وما نقص. نعم، يحرم تنفير الصيد، يحرم على المحرم أن ينفر صيدا، فكما أن تنفير الصيد في الحرم محرم، فكذلك أيضا تنفير الصيد للمحرم ولو في الحل محرم. أولا قال لأنه إيذاء، وثانيا قياسا على صيد الحرم، ولأن هذا التنفير قد يقوده إلى ماذا؟ إلى الصيد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أتلف المحرم بيضه، أي طيب، فإن نفر، يعني لو أن محرما في الحل نفر صيدا إذ طرده ثم سقط من جبل فمات، يضمن أو لا يضمن؟ لأن التلف حصل بسبب تنفيره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أتلف المحرم بيضه، أي الصيد، ولو كان إتلافه بنقله من مكانه فجعله تحت صيد آخر أو لا، أو ترك مع بيضه بيضا آخر فنفر، أو جعل مع بيضه شيئا فنفر الصيد عن بيضه حتى فسد البيض، ضمنه بقيمته مكانه. نعم، يعني البيض يضمن. لو أن المحرم مثل نقل بيضا من حيوان، من من من طائر إلى طائر، يعني حمام صيد، فأخذ بيض حمام ونقله لحمام آخر، نقول هنا يضمنه لأنه أتلفه على الأول. بل سبحان الله، الحمام أو يمكن الدجاج مثله، متى لمس البيض يفسد. يعني لو جاء أحد يمسك البيضة التي يعني قد رجنت عليها الحمامة، تجد أن الحمام تعافها، ما تدس، تشعر بذلك. صحيح هذا؟ كيه؟ لا تدري، ها؟ صحيح. لو تأخذ مثل حمامة تحتها ثلاث بيضات، لو تأخذها بس بيدك هكذا تقلبها ثم تردها، خلاص ما تدس عليها. ما ها؟ ما أعرف عمر. شلون؟ والله هذا اللي أعرف. نعم. ها؟ في بعضها المؤلفة كذا على أصحابها. هذه يمكن حمامة غبية ما يفعل. طيب، المعروف إنه الحمام أول ما يعني البيض حقه يأتي مس آدمي تشعر به سبحان الله، تجي خلاص تنفر أن تترك حتى يفسد وتعافه. هذه إذا ما كانت مؤلفة على صاحبه. مؤلفة؟ أيوة، يعني قد تألف صاحبها. طيب، أيوة. لا. طيب إذا لم يفسد ما علمه طمان؟ حتى بشرط كيف؟ بشرط الإفساد. لا، الواجب عليه إذا أخذ البيض أن يرده، لكن لو فرض أنه رده لكن الحمام هذا تركه، فعليه الضمان لأنه أفسده. يعني تشوفوا، اسألوا عنها من له خبرة. أحمد، ها ربيت حمام أي هذا واقع صحيح؟ صحيح. نعم هذا مستحيل. اشتر حمام وإذا باض أمسك البيض ورجع ورده مرة ثانية. اسأل أهل الخبرة، اسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم ها؟ كيف له معروف يعني بالنسبة لهذا معروف أنه متى مسته يد آدمي أي مو فسد نفس الطائر لا يجلس عليه. طيب إذا والدولة فقاس ها؟ لا احنا فقاس ما عندهم فقاسة ذولا فقاسة في المصانع، لكن بمجرد الطائر يطير وترك البيض في في في عشه تمسك البيض وتردها سبحان الله ما خلاص عنده استشعار يعني بالنسبة لهذا. هذا الذي أعرفه وأنتم اسألوا أهل الخبرة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يعني الشرط الفساد إذا فسد، إذا فسد له بمجرد نقل يعني لو نقله من طائر إلى طائر آخر أتلفه على السابق فيضمن. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، ولأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير، وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة يعني القاعدة في الضمان في الصيد كل ما ليس له مثل ها ففيه القيمة. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه، يدل على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثم يعدل أحسنك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها كلبنه فيضمن بقيمته لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام، ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرق ميت إذا يعني المذر الفاسد يعني الفاسد لا قيمة له ولا ما فيه فرق ميت لأنه أيضا لا قيمة له كما قال المؤلف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله لأنه لا قيمة له سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه بقيمته وإن كان مذرا أو فيه فرق ميت. طيب بيض النعام كما مر علينا في البيوع أنه لو اشترى بيضا فكسره ها؟ ثم وجد به عيبا عليه ماذا الأرش عليه الأرش، قالوا لأن بيض النعام له قيمة القشر قشره له قيمة. نعم ها قيمة يحطون فيها يعني أدوية ولا شيء ولا غيره. نعم لأن قشر بيض النعام قوي صلب. نعم هذا يعني سابق الأمة الآن. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن باض على فراشه أو متاعه صيد فنقله أي البيض برفق ففسد أي البيض بنقله فكجراد انفرش في طريقه فيضمنه على ما يأتي لأنه أتلفه لمنفعته. نعم والصواب أنه لا يضمن في هذه الحال، يعني لو أن شخصا وجد صيدا باض على فراشه أو متاعه فنقله، هنا النقل في الواقع نقله لدفع أذى له وهو ليس منه اعتداء بل الذي اعتدى من الطائر في الواقع. نعم كما لو انفرش الجراد في طريقه فلا ضمان لأنه لم يتقصد القتل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه. وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أنه يحفظه إلى أن ينهض ويطير، ويحتمل عدمه لأنه لم يجعله غير وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير، لأنه كونه يخرج من البيضة ويعيش وليس عنده أم عرضة لماذا الهلاك. نعم إلا إذا اعتنى به. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحتمل عدمه لأنه لم يجعله غير ممتنع، كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه، وإن مات بعد خروجه ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم، وفي فرخ النعامة حوار بضم الحاء المهملة. لأنه لو قتل حمامة، صاد حمامة ففيها شات، ففي ولد الحمامة الفرخ هذا نقول شات صغيرة. وسبحان الله عشان أقول انظر يعني دقة الفقهاء في المسائل عجائب رحمهم الله. ها؟ لأن الفقه في إعمال للفكر، الفقه في إعمال للفكر، وكل علم فيه إعمال للفكر تجد أن المتعلم له يكون ذكيا. يعني علم الفرائض يحتاج إعمال، أو علم الحساب كذلك، علم النحو يحتاج إعمال، تأمل في المعاني. ولهذا بعض العلماء يعني في أدب طلب العلم يقول: ينبغي لطالب العلم حينما يقسم أوقاته أن يجعل للعلوم التي تحتاج إلى إعمال فكر وتأمل أنفس الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن، مثل علم الفقه، علم الفرائض ونحوه. أما الأوقات التي يكون فيها دون ذلك فيجعل لها من العلوم ما يناسبها، مثل علم الحديث. الأوقات التي يكون فيها خمول يجعل لها ما لا يحتاج إلى إعمال فكر، مثل السير، التاريخ. تحتاج ولا ما تحتاج؟ ما تحتاج. بعد يمكن يقول لي تكون مثل أقول تكون تجيبه النوم شوي. نعم، سباحين قبل النوم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي فرخ النعامة حوار بضم الحاء المهملة، أي صغير أولاد الإبل، وفيما عداهما قيمته، لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته. نعم. بالنسبة للقاصوة الداع على السراويل أو يسرق السراويل، طبعا الآن هل حفظت الأطفال تعتبر تبانا؟ حفظت الأطفال؟ الأطفال إيه، نعم، إذا كان محرق تعتبر تبانا؟ لا، ما تعتبر، ليست تبانا هي. لا بس ميب مفصلة هذه تبقى، ميب مفصلة تبقى، تزول تزول. وبعدين حتى الأطفال إذا قلنا بالقول الراجح أنه لا يلزمه ما يلزم البالغ فما في بأس، لأن هذه عزكم الله حفظه ليست لباسا معتادا، والمحرم على المحرم هو اللباس المعتاد. ولذلك لو لبس هذا المشد، في مشد يأتي للساق، يأتي للفخذ، لو لبسه ما في بأس المحرم، حتى لو كان في أطرافه خياطة، ما لأن هذا ليس لباسا معتادا. لكن الآن الشيخ ما يعتبر الآن فعل، احتاج إلى فعل محظور فعل ويفتي. أي لكن أقول هذا المحرم على المحرم هو اللباس المعتاد، ومثل هذا ليس لباسا معتادا، إنما يتخذ يعني لغرض أو حاجة. إيه؟ لا، عزكم الله، الحفاظات الأطفال ما بلباس معتاد، لا تلبس لحالها. إيه؟ لا، ليست لباسا معتادا، هي توضع لغرض معين فقط. لكن لو لبس فوقها السراويل أي هذا يكون حراما. نعم، يعني الآن ما يقال عنه إذا لبس، لا ما يقال، بكل حال الصبي بكل حال، لأننا يعني إذا قلنا إنها ليست إنها ليست لباسا معتادا فواضح، وإن قلنا إنها تنزلنا جدلا وقلنا إنها لباس معتاد فالصبي لا شيء عليه، لأنه لا يلزمه ما يلزم البالغ إذا أحرم. نعم. لكن وليه إيه، بس هذا فيه حتى فيه مصلحة له، لو لم يفعل أي خلاص. لكن لو لبس الآن مثلا لبس الآن مثلا لبس الآن مثلا نعم. ها؟ لأن المحرم إذا صيد لأجله صار له نصيب من هذا الصيد مع أنه محرم عليه. المحرم يحرم عليه ما صاده أو شارك فيه أو صيد لأجله. فهذا الصيد صار للمحرم أثر في إيش؟ في صيده. أي بيقول أن ما علي ضمانه المحرم، ما يضمن لكن لا يجوز له أكله. اي اي خلاص نقول ما يجوز للمحرم ان ياكله اي يعني المحرم يحرم عليه اكل ما صاده او كان له اثر في صيده. حقيقه ما صيد لاجله له اثر، فلولا ان الصائد راعى المحرم ما صاده فكان للمحرم اثر في صيد هذا الصيد. صاديش؟ إذا صاد الطفل. طفل على المذهب الضمان. المذهب عليه الضمان، والصحيح أنه لا ضمان، لأن عمد الصبي والمجنون. ها؟ عمد الصبي. السؤال يقول لو أن صبيا صاد صيدا هل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان عليه، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ. أما على المذهب يجب الضمان بكل حال، لأن الصيد حتى لو قتله خطأ في ضمان، لكن على الراجح ما يجب ضمان.